بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال، وفيه روايته لكتاب السنة للإمام أحمد، وقد بلغنا وإياكم إلى الباب الثالث منه أو الباب الثاني منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: باب في العباس والدعاء. أخبرنا يحيى بن جعفر قال أنبأنا عبد الوهاب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كعيب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك وقط. قال: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك. قال: فغدا وغدونا معه، فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. هذا الباب تعجب العلماء من إدراجه في هذا الموضع، وهو يتعلق في فضائل العباس وبنيه وما جاء في فضله من الأحاديث، ويقولون محله اللائق به في مناقب آل البيت. والله أعلم أن في سبب تقديمه لهذا الموضع لأن الخلفاء والأمراء في زمن الإمام أحمد هم من بني العباس، ولهذا مضى في الأحاديث السابقة أنه كان يدعو لهم ويثني عليهم ويترحم عليهم، فكأن هذا والله أعلم امتداد لما سبق. وهذا الحديث الذي ساقه هاهنا عن ابن عباس وعن أبيه العباس رضي الله عنهما رواه مع المصنف الإمام الترمذي، وعلته أنه من رواية عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وقد خطأوه في أحاديث أدخلها ودلسها على شيخه ثور بن زيد فيما يتعلق ببني العباس، ومنها ما ساقه هاهنا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للعباس في غير موضع، وفي هذا الأثر أو في هذا الحديث قال للعباس: ائتني أنت وابنك. قال: فلما غدا غدونا عليه، فألبسنا كساء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للعباس وولده. فولده يشمل حتى من كانوا من الأدنين، فكأنه بهذا أدخل فيهم أمراءهم بأنهم تصيبهم هذه الدعوة إن ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده، أي اجعل ولده خلفا صالحا له. نعم. أخبرنا يحيى قال أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تؤذوا العباس فتؤذوني. وقال: من سب العباس فقد سبني. نعم. وهذا فيه عبد الأعلى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي معلول، كذلك عبد الوهاب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه نهى عن سب العباس كما يأتي في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر وكان بينه وبين العباس شيء، فجاء شاكيا قال يا عمر ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، وهذا فيه أن إجلال العباس من إجلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العباس وحمزة ومن آمن من أعمامه عليه الصلاة والسلام أنهم من آل بيته، فإجلالهم وإكرامهم واحترامهم من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه واحترامه. نعم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العباس صنو أبي، فمن آذى العباس فقد آذاني. وهذا الحديث قال فيه الترمذي، وهذا حديث حسن صحيح، وأورده في كتاب المناقب في مناقب العباس، وفيه أن من آذى العباس فسبه فكأنما سب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن سبة العباس تأخذ حكم سبة رسول الله، فمسبة رسول الله كفر، أما مسبة العباس فكبيرة من كبائر الذنوب، وقد تكون كفرا إذا تكاثرت الأحاديث الواردة في فضله، فإن من جاء فيه فضلا خاصا وسبا يخشى على مسبته أنه كفر. الله المستعان. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبانا عمرو بن أبي المقدام عن يحيى بن مثقلة عن أبيه عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط، فخرج عمر بن الخطاب يستسقي، وأخذ العباس مستقبل القبلة فقال هذا عم نبيك جئنا نتوصل به إليك فاسقنا به، فما رجعوا حتى سقوا. والحديث في الصحيحين، بل في صحيح البخاري، أن الناس شكوا الجدب إلى عمر في عام الرمادة، وهذا العام في سنة 17 من الهجرة أو 18، غدت أرض المدينة كالرماد، لأنها أرض طينية بين شراج الحرار، والأرض الطينية إذا تأخر عنها المطر احتتت حتى كأنها الرماد، حتى سمي ذلك العام بعام الرمادة. شكوا ذلك إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهم، فخرج بالناس يستسقي، فقال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي بدعاء نبينا وهو حي بين أظهرنا، فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا، هذا معنى قوله في هذه الرواية نتوصل إليك بعم نبينا، أي بدعائه لا بذاته. فقام العباس رضي الله عنه فرفع يديه ودعا، وأمن الصحابة على دعائه، فما غادروا المصلى إلا والمطر ينهمر، أجاب الله جل وعلا استسقاءهم ودعاءهم. ولو كان الاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته مشروعا ما تركه الصحابة، ولم يذهبوا إلى المفضول ويتركون الفاضل وهو رسول الله، فلما استسقوا بالعباس وهو حي أي بدعائه، دل على أنه لا يستسقى بالميت ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن طلب الشفاعة والدعاء من الميت لا تجوز، هذه شفاعة ممنوعة، بل هي من الشرك، لأن الميت لا يحيل نفع لنفسه فكيف ينفع غيره، وأما طلب الدعاء من الحي الصالح فهذه من التوسل المشروع، فالتوسل المشروع هو بالإيمان والعمل الصالح، والتوسل المشروع بدعاء الحي الصالح أيضا. نعم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا ابن قريش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العباس أسعد الناس بي يوم القيامة. وهذا الحديث له شواهد عن أبي هريرة وعن غيره، لكن هذا الإسناد معلول، فإن شيخ ابن جريج رجل عن ابن عمر وهو مبهم مجهول، والحديث إذا كان في إسناده مجهول فإنه يكون ضعيفا. قد جاء في صحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. نعم. أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان بن عمرو أبو عمرو السكسكي قال حدثني عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حفزه بعده ما هو أشد منه. كذا حفزه بعده النسخة اللي عندنا إلا حضره بعده، وهذا يصلح، حفزه من التحفيز أي أثاره، أو حضره أي جاء بعده صلى الله العفو والعافية. نعم. إلا حفزه بعده ما هو أشد منه، أكثر أمير وشر تأمير. قال أحمد اللهم ربنا. نعم، هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه بنحو الأثر الذي جاء عن أنس رضي الله عنه، فإن أنس رضي الله عنه قال لا يأتي زمان، اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصبروا، قال إنها ستكون بعدي أثرة، أي استئثار بالدنيا وبالمال وأمور تنكرونها. قالوا ما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال اصبروا، اصبروا وأدوا حق الله الذي عليكم لهم، وسلوا حقكم من الله. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة. هنا يقول ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، تكاثرت فيها الآثار بسبب الركون للدنيا وقلة العلم وضعف الدين، فأمر الناس بالصبر لما يظنونه غلظة وشدة، أو تكون في نفسها غلظة وشدة. ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حضره بعده، أي حفزه بعده ما هو أشد منه. سنة الله عز وجل في الفتن أنها يرقق بعضها بعضا، فتأتي فتنة ثم يأتي بعدها ما هو أشد منها فيرقق الأولى، وهكذا، وهذه منها. والمؤمن في هذا كله مأمور بالصبر ومأمور باللجأ إلى الله جل وعلا وأداء الحق الذي عليه، ويسأل الله الحق الذي له. ولهذا قال الإمام أحمد اللهم رضنا، أي اجعلنا من المرضيين عندك وإن داهمتنا هذه الفتن. وقد نال الإمام أحمد الفتنة العظيمة من ثلاثة من الخلفاء، من المأمون ابن هارون الرشيد، ثم من المعتصم أخيه، ثم من ابنه الواثق بالله، إلى أن جاء الفرج من المتوكل بالله ابن المعتصم. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عمرو بن قيس قال حدثني عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حفزه بعده ما هو شر منه، أكثر أمير وشر تأمين. قال أبو عبد الله: اللهم رضينا، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثا. وهذا شاهد لما سبق، وهذا إسناد جيد. نعم. وأخبرنا محمد قال: قال وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن نعيم بن ذي حباب عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن نعيم بن ذي حباب بن ذي حباب نعم عن نعيم بن ذي حباب عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: ثلاث من الفواقر، والثالثة إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر. ثلاث من الفواقر، أي من التي تكسر الظهر، الفقار والفاقرة هي عظام الظهر، ولهذا يسمون البعير والحاشب الفقار. وقوله ثلاث من الفقار، أي من الفواقر الكبار المهلكات تكسر الظهر، ومنها إمام أي ولي أمر إن أحسنت لم يشكر إحسانك، وإن أسأت لم يغفر لك إساءتك. وهذا وقع في عهد الصحابة لما تولى عليهم الحجاج، قبله زياد بن أبيه، حصل منهم غلظة وشدة، وما كان من الصحابة والتابعين إلا أن صبروا، صبروا على هذا الجور وهذه الشدة، وأدوا حق الله عز وجل الذي عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأئمة من قريش. نعم، لما ذكر ما للأئمة من واجب السمع والطاعة وتحريم الخروج عليه بوب هذا التبويب، والحديث فيها في الصحيحين أن الأئمة من قريش، أي إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر وبويع لغيرهم فإن الإمامة تنعقد لهم، تنعقد لهم الإمامة، وعلى هذا عمل المسلمين جيلا بعد جيل. أما إذا كان في حال السعة والاختيار فلا يتعدى القرشي، قوله الأئمة من قريش، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان رضي الله عنه: لا أنا أمكم، أليس إنما أراد الخلافة؟ قال: نعم. نعم، لا أنا أمكم، لأن سلمان رضي الله عنه ليس من قريش بل من الموالي، فإن أصله من فارس، أي لا تولى أمركم. أجاب الإمام أحمد: لأن الأئمة من قريش. نعم. وسلمان عمر رضي الله عنه حتى قالوا إنه مات وله 350 سنة، والله أعلم. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان رضي الله عنه قال: لا نأمكم، قال: لا يكون منهم إمام، يعني الموالي. قلت: ما يعني به لا نأمكم؟ أراد: لا يأم الرجل المولى أحدا. قال: لا، يريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، فلا يكون من غير قريش خليفة. وهذا تفسير للأثر السابق: لا نأمكم، إن من الموالي، لا معناها أن المولى لا يكون أميرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، في رواية: كأن رأسه زبيبة، فإن تولى هذا وانعقدت له الولاية وجب السمع والطاعة له. وسلمان رضي الله عنه نفى الإمرة والإمامة منه لأنه يرجح أن الأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: الأئمة من قريش؟ قال: نعم. وقد أدرك الإمام أحمد أئمة من قريش، فإن بني أمية وبني العباس كلهم من قريش، حتى تخلف الأمر بعد ذلك في دولة في بني سلجوق، ثم المماليك، ثم في الدولة العثمانية، وهكذا. المقصود أن من عقدت له الولاية الشرعية الصحيحة فإنه يجب أن يسمع له ويطاع، قرشيا كان وهو أولى أو إن لم يكن قرشي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحح إمامة غير القرشي في قوله: وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا فقال رجل من بني بكر بن وائل: لئن لم تنتهي قريش لنضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. نعم، هم ولاة الناس في الخلافة في الخير والشر إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، أي إن تهيأ ذلك وتيسر. فإذا انعقدت الإمامة لغيرهم فإنها إمامة صحيحة واجبة السمع والطاعة. نعم. باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبيعة الرضوان هي البيعة التي رضي الله عن أهلها، كما في آية براءة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان عدتهم نحو من 1500، يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. أول من بايعه هو أبو سنان الأسدي رضي الله عنه، هو أول من بايع، وقتل أبو سنان هذا في حصار بني قريظة، في حصار بني قريظة، والذي بايعه هو سنان بن سنان الأسدي كما ذكره الواقدي. فإن هؤلاء المبايعون للنبي صلى الله عليه وسلم تحت السمرة، شجرة سمر، رضي الله عنهم. وفيه أن البيعة تتجدد، وكانت البيعة سببها النصرة لعثمان رضي الله عنه لما أشيع أن المشركين قتلوه، فعقد صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لأجل عثمان، حتى إنه جعل يمينه على يساره وقال: هذه لعثمان، في فضيلة له. وفيها مشروعية البيعة على الأمر العظيم كالإمامة وكالمقاتلة وكالوفاء بالعهد والنصح لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في مسلم. وجابر رضي الله عنه بايع، حتى إنه بايع مرتين في بيعة الرضوان، وقد بايع الأنصار بيعتين في العقبة، بيعة المناصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشجرة حصل فيها أمر في عهد عمر، أن الناس يذهبون إليها ينظرون فيها إذ وقع فيها هذه البيعة، ونوه الله بشأنها في آية براءة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فخشي عمر على المسلمين وعلى دينهم وعلى عقيدتهم فأمر بقطعها، قطعت هذه الشجرة. وهذا من توفيق الله لأمراء المؤمنين وولاتهم في رد الشر عنهم، لا سيما ما يتعلق بأصل الدين مما يكون سببا وذريعة إلى الشرك أو التعظيم أو التبرك الذي يفضي إلى البدعة ثم إلى الشرك. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمقره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. هذا حديث عبادة وعبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه ممن شهد بيعة العقبة وكان أحد النقباء. هذه البيعة غير البيعة التي كانت في العقبة، فإن عبادة رضي الله عنه يقول كنا متحلقين حول النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فمات فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. والحديث في الصحيحين، ففيه تجديد أمر البيعة وأن أعظم ما تؤخذ عليه البيعة وهو عهد عظيم وميثاق جليل هو الإيمان بالله عز وجل. نعم، وهنا شاهده على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله، والأمر أمر الولاية لأمر المؤمنين وأمر العلم أيضا لا ينازع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة الثعلبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وهذا في الصحيحين عن جرير أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، فإن رسول الله هو رسول الله وهو أمير المؤمنين وولي أمرهم كما أنه قاضيهم ومفتيهم، تتعدد الأحوال في شأنه عليه الصلاة والسلام، فالبيعة هنا على السمع والطاعة بالمعروف في المنشط والمكره في العسر واليسر. قال وألا والنصح لكل مسلم، أن يبذل للمسلمين النصح. وفي حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم في الصحيح. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عتاب مولى ابن هرمز قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. نعم، والبيعة هي فيما يستطيعه الإنسان لا فيما يعجز عنه، فإنه فيما عجز عنه قد رفع الله عنه بذلك الحرج، فاتقوا الله ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما عجز عنه فإن الحرج مرتفع به، وليس واجب وليس محرم وليس واجب مع اقتداري ولا محرم مع اضطراري، فإن الإنسان إذا عجز سقط عنه الحكم بما عجز عنه، ولهذا فيما استطعتم. وسيأتي عن آثار الصحابة أنه قال أبايعك على كذا وكذا فيما أحببت وكرهت، قال فيما استطعت، قاله عمر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فجعل يقول فيما استطعتم. وهذا في الصحيحين أي فيما استطعتم من السمع والطاعة، لأنه يأتي أحوال يعجز عنها الإنسان، وما عجز عنه رفع الله عز وجل عنه الحرج والإثم، فالحمد لله على ما أنعم والحمد لله على ما يسر. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ثم اقتص آية النساء إلى آخرها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته. هذا الحديث في الصحيحين وقوله ثم اقتص آية النساء إلى آخرها. آية النساء، النساء لها سورتان، سورة النساء الكبرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وسورة النساء الصغرى، الصغرى هي الممتحنة، هي سورة النساء الصغرى، وفيها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فهذا ما بايع به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيعة تجديدية، وإلا حصلت البيعة قبلها على التوحيد والإيمان على مناصرته عليه الصلاة والسلام. وعبادة ممن حضر هذه البيعة، ويحتمل أنها كانت في بيعة العقبة، هذا محتمل، لكن جددها عليه الصلاة والسلام لمن جاء بعد ذلك مؤمنا. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يقل مد يده. والحمد لله، الرواة يزيدون وينقصون بحسب ما يحفظون، فالرواية التي ما فيها مد اليد في مسلم، والحديث أصله في الصحيحين كما سبق. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن ابن العفيف قال شهدت أبا بكر رضي الله عنه وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع إليه العصابة فيقول لهم أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير؟ قال فأتيته وأنا كالمحتلم أو نحوه فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته. وهذه المبايعة التي وقعت لأبي بكر مبايعتان، الأولى بايعه أهل الحل والعقد في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، ولما يفرغوا بعد من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بايعه عامة الناس بعدما فرغوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ابن عفيف الكندي وكان شابا، قال أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير، أي رتب السمع والطاعة للأمير على بيعة الله، السمع والطاعة لله ولكتابه. قال فصعد في النظر كأنني أعجبته ب قولي ثم رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد قال أبانا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن بشر بن قحي قال بايع عمر رضي الله عنه رجل قال أبايعك فيما رضيت وكره، فقال عمر رضي الله عنه لا بل فيما استطعت. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن بايعه فيما استطعت أو فيما استطعتم. ليه؟ هذا من شفقته على أمته، لو قال أبايعك فيما أحببت وكرهت فقد لا يفي، لكن فيما استطاع، فإن كان مستطيعا فيما أحب وكره ولم يمضي البيعة أثم، وإن كان غير مستطيع لا يلحقه بذلك إثم ولا حرج. وهذا كما في الأصول الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أميمة بنة رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أصافح النساء إنما قولي لامرأة منكن كقولي لمئة امرأة، وقالت بايعن فيما استطعتن وأطقتن، قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. نعم، هذا من شفقته ورحمته بأمة عليه الصلاة والسلام. وأميمة ابنة رقيقة هي بنت عبد الله بن بجاد، وهي صحابية غير أميمة الثقفية، فتلك تابعية. وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لها وللنساء إني لست أصافح النساء، لأن البيعة مد يد بيد، سميت البيعة بيعة من الباع يمد يده، وهي أي مد اليد سنة في حق الرجال ولكنه منهي عنه في حق النساء. والبيعة في حق الرجال واجبة في القلب سنة في اللفظ والفعل، يجب أن يكون في قلب الإنسان بيعة وفي عنقه بيعة، سواء مباشرة مع إمامه أو تبعا لأهل الحل والعقد من أهل بلده وأمته. والنبي عليه الصلاة والسلام لم تمس يده يد امرأة قط لا تحل له، ولهذا بايع النساء، بايعهن بيعة شفهية، لكن فيما أطقنا وفيما استطعنا. لماذا لم تمس يده عليه الصلاة والسلام يد النساء مع أنه فوق مستوى الشبهة؟ ليه؟ هو أبو المسلمين ولا يشتبه فيه ولا أي نعم، لأنه الذي نهانا عن ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يعمد أحدكم إلى جمرة فيقبض عليها بيده خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، في رواية لأن يوسم بميسم في يده خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولهذا لم يبايع النساء عليه الصلاة والسلام كما بايع الرجال، وفي بيعة النساء أنهن كالرجال في الحكم، فالمرأة كالرجل في أحكام الشريعة، إنما قد تختلف أحكام المرأة عن أحكام الرجل في بعض التفاصيل، منها السفر لا بد من محرم، ومنها البيعة لا يصافحهن، ومنها أمرهن بالحجاب ولم يأمر الرجال بالحجاب، لكل منهم أحكام تخصه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنه النسوة يبايعنه رجع بعضهن خشية الشر وبايع بعضهم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء وقال إن الجنة منكن، وأشار وكيع بأطراف أصابعه. وفي هذا محتمل هذا أنه بايعهن من وراء الرداء، والإسناد هاهنا فيه كلام لأهل العلم، وإن كان الحديث محجوج عليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم تصافح يده يد امرأة لا من وراء رداء ولا من دون رداء. وعلى كل حال إن ثبت هذا الحديث ففيه جواز ذلك من وراء حائل في من لا تحل له، وإلا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يمس يده يد امرأة صلى الله عليه وسلم. نعم. هي. لا حتى في الأمور غير المهمة تسلم على مرة عجوز من طراف الجماعة إيه؟ إذا سلمت على امرأة من طراف الجماعة من وراء حائل إذا ثبت الحديث فهذا جائز. ولهذا أنت سألت في جميع الأمور المهمة، أنا أعطيتك أمر ما هو مهم لكن لم يمس عليه الصلاة والسلام يد امرأة، هذا ثابت المروي في الصحيح، وهذا يحتاج إلى مراجعة في ثبوته، يحتاج إلى مراجعة لأنه يعارض ما ثبت أنه لم يصافح بيده يد امرأة قط صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فيه تعظيم وتفخيم طاعة ولي الأمر الذي أعطيته صفحة عنقك وأعطيته يمينك بيعتك، أن طاعته ليست للتشهي ولا في حال الرضا ولا حال ما يشتهي، إنما طاعته ديانة وتعبد يتعبد بها لله جل وعلا، ولهذا أمرنا أن نطيع في حال المنشط وحال المكره وفي حال الأثرة، أن يستأثر علينا بالدنيا وبالمال وبالمناصب، لأن الطاعة عبادة، عبادة أوجبها الله على الرعية تجاه ولي أمرهم، فهذا من حقه عليهم ومن حقوقهم عليه أن يسوسهم بالعدل وأن يتقي الله فيهم، ولهذا هي بيعة على الكتاب والسنة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء، هذا أحد القولين كما سبق في معنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن أولي الأمر قيل الأمراء وقيل العلماء، والصحيح أنهما جميعا، فالأمراء يطاعون في ماذا؟ في المعروف، في أمر الدنيا والسياسة ومصالح العباد، والعلماء يطاعون في بيان دين الله، ولهذا فرض من لم يعلم أن يسأل العالم، فما سأله به فما أجابه به وجب عليه أن يتدين لله به، فإن الله عز وجل يقول في آية سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي سورة الأنبياء في أوائلها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ففرض من لم يعلم أن يسأل العالم فيطاع، هو بيسأله يتشهى ويتخير، مما حصل الحين في الأزمان المتأخرة تردد السائل على أكثر من شيخ وأكثر من عالم، ليه؟ يبحث عن الفتوى التي تناسبه، فهذا والحالة هذه وشو؟ آثم، لأنه لم يسأل ديانة وإنما سأل تشهيا، وفرضه أن يسأل من يثق في علمه ودينه، هذا فرضه لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصبر والوفاء أخبرنا محمد، ما عندك من بايع إماما فأعطاه صفقة يده؟ بعد شكرا، هذا عنوان قال أثبت هذا العنوان من هامش المخطوط، هذا كان الحق. طيب. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. نعم، الحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما وأطلق، لم يقل هاشميا ولا قرشيا، بايع إماما فصار على إطلاقه. فمن انعقدت له البيعة قال فأعطاه صفقة يده في البيعة، وأعطاه ثمرة قلبه أي العهد، فليطعه ما استطاع. يجب عليه أن يسمع له ويطيع بالمعروف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه إذا رأيت البناء قد بلغت العام فاخرج من المدينة، ووجه بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع. قال فلما بلغ البناء سرعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس، فكتب إليه عثمان أن اقدم. فقدم المدينة على عثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه يا أبا ذر أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر رضي الله عنه لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة فأذن له، فقدم أبو ذر رضي الله عنه الربذة وعليها عبد حبشي أمير، فحضرت الصلاة. فقال لأبي ذر رضي الله عنه تقدم. فقال رضي الله عنه لا، إني أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطع. فتقدم الحبشي. نعم، هذا أثر مشهور عن أبي ذر رضي الله عنه. وإلا فإن محمد بن سيرين التابعي المشهور لم يدرك أبا ذر، لكن جاء له طرق عند ابن جرير وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغت المدينة سلعا، بلغ البنيان سلع، وشو سلع؟ ها؟ ونو فيه؟ جبل الآن وسط المدينة، ما بينه وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أقل من كيلو، وحنا صغار نظهر عليه ونلعب عليه الجبل ذا، وكان مدفع رمضان على طرف السلع. هذا أقرب جبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحاطت به البنيان تعدته. في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله لك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، الحديث قال فوالله ما في السماء من قزعة فما هي إلا أن ظهرت سحابة من وراء سلع. هذا الجبل الأسود الذي أقرب الجبال لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في طرف سلع الشمالي المساجد السبعة، وهي ستة بالحقيقة حدثها العثمانيون، وفي طرفه حصلت غزوة الأحزاب، فإن الخندق شق وحفر من جبل الشيخ، من جبل الشيخ والشيخة في طرف الحرة إلى سلع في نحو 1200 متر وزيادة. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إذا بلغت البيوت البنيان سلع فاخرج من المدينة للشام. فامتثل رضي الله عنه وخرج مجاهدا، وتولى على الشام معاوية بن أبي سفيان أميرا لعثمان، ولاه عثمان على الشام. وكان أبو ذر ينهى الناس أن يدخلوا المال، ليس لكم إلا ما يكفيكم في أكلكم وشربكم ولبسكم، وما زاد يأمرهم أن يتصدقوا به. لم يطق الناس ذلك، فرفع الأمر إلى معاوية فكلمه فلم يرتهي، واستمر يأمر الناس بالتقلل من الدنيا والتقشف منها. فكتب معاوية إلى عثمان يخبره بفعل أبي ذر رضي الله عنه، فكتب أبو عثمان لأبي ذر أن يقدم علينا في المدينة، فقدم عليه ومكث في المدينة استجابة لأمر المؤمنين، واستمر عثمان أبو ذر على ما هو عليه، فإنه ينهى عن ادخار المال والاستئثار به، وضاق عليه أهل المدينة، فقال له عثمان رضي الله عنه: أمكث، تغدو عليك اللقاح وتروح. اللقاح يعني ذوات اللبن، يعني محفول مكفول، ولا تخالط الناس. ودعهم، ما أطاق أبو ذر، فاستأذن عثمان أن يخرج إلى الربذة وهي على طريق الحاج العراقي عن المدينة 250 كيلا من جهة الشرق، وكان على الربذة وكانت محطة مشهورة للتجار قديما، ما يسمى بخط الحرير، يأتون من اليمن لأن البحر الأحمر مغلق، بحر القلزم مغلق من الشمال، فكانت التجارات تأتي إلى عدن والمكلا ثم إلى الجوف ثم إلى حما ثم إلى القرية قرية الفاو ثم إلى الربذة ثم إلى تيماء ثم إلى الشام، هذا الخط القديم. فنزل أبو ذر في الربذة وكان عليها عبد حبشي، فحضرت الصلاة، فقدم هذا الحبشي أميرهم موليه عثمان، قدم أبا ذر ليصلي بالناس، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي لا أتقدم عليك. فتقدم العبد الحبشي فصلى، لأن من شأن الأمراء أن يأموا الناس، حتى تكاثرت المساجد وتقاصرت همامهم فأنابوا من يأم بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا عن أبي ذر، فإن أبا ذر تخلف عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام عام تبوك، ثم لحقهم فأعياه بعيره، شق عليه ينفر منه ما يطيعه، فأخذ رحله وأرسل البعير يمشي وحمل رحله على ظهره. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في تبوك، تخيل لهم سواد من بعيد، قالوا: هذا قادم. قالوا: راكب. قال: راكب أو ماشي، يشوفون من بعيد سواد، فتبين لهم أنه يمشي، فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تبين فإذا هو أبو ذر، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، آمن وحده، في رواية هاجر وحده وسافر وحده ويموت وحده. استمر في الربذة رضي الله عنه على ما عنده من هذا الوجهة، وليس عنده في تلك الجهة إلا زوجته ومولاه. فلما حضرته الوفاة قال: إذا أنا مت فاغسلوني واجعلوني في الطريق. ما يقدر اثنين على الصلاة عليه وعلى دفنه، طريق، لأن الربذة في طريق الحاج العراقي. فقدم ابن مسعود مع ركب له آمين البيت، إما حجاجا أو عمارا، وإذا في مدرجة الطريق رجل مكفن وعنده امرأة وغلام، فعرف أنه أبو تعلمه، فأخبروه أنه أبو ذر، فبكى ابن مسعود، تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فعرضوه فصلوا عليه ثم واروه رضي الله عنه. وفيه أن أبا ذر سمع وأطاع لأمير المؤمنين، لم يثلب عليه ولم ينزع يدا من طاعة، وإنما صبر، ولم يخرج من المدينة حتى استأذن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان رقيقا به حفيا به، عالجه ليبقى معه يكون محل نصحه، لكن أبا ذر رضي الله عنه لم يطق، ما أطاق إلا أن يبقى الناس كما كانوا على عهد النبي في عيشهم، توسعت الدنيا وفتحت عليهم، وهذا الأمر لم يوافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعد قال قال علي رضي الله عنه كلمات أصاب فيهن: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. هذه من الجوامع التي جمعت حق الإمام وحق الرعية في كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. هذا الأثر أثر صحيح، خرجه ابن أبي شيبة وخرجه المصنف من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن علي رضي الله عنه قال علي كلمات أصاب فيهن: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله لا بهواه، وأن يؤدي الأمانة، أمانة الإمامة التي أولاه الناس إياها، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا، أن يجيبوا ولي الأمر. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا فاسمعوا وأطيعوا ما أقادكم من كتاب الله. وجدته يحيى بن الحصين هي أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فأطيعوا له، هنا فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم في كتاب الله عز وجل، أو ما قادكم من كتاب الله. طيب إذا أمرنا بأمر يخالف كتاب الله مضى أننا لا نسمع ونطيع في هذه المسألة بخصوصها لا في عموم السمع والطاعة، لأن الطاعة بالمعروف، لكن لا ننزع اليد من طاعة كما هو مذهب الخوارج والوعيدية، فإن الخوارج والمعتزلة عندهم هذه البدعة أنه إذا نزع إذا أمر بالمعصية فليس له سمع ولا طاعة. اللهم استعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يونس عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريب عن أم الحصين الأحمسية قالت سمعت رسول الله رضي الله عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. وفيه أنه يستحب للمحرم أن يتلفع ببرده أي يضمه عليه ليستره، إلا في حال الطواف حال إحرامه فإنه إيش يضطبع، هذا معنى قولها رضي الله عنه عليه برد متلفع به أي راميه على أطرافه صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه خطب بهذا الموضوع وهذا الأمر في هذا المكان الشريف، إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع يعني شعره إيش شعره ماذا مجدع شديد الجعودة، لأن هذا هو عامة شعورهم ما هي مسترسلة أو ناعمة خشنة، فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. كلام عظيم من عمر ذكره لأبي أمية سويد بن غفلة أحد سادات تابعين وكبارهم، قال يا أبا أمية لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، دل على أن هذه وصية عمر متى؟ في آخر حياته. قال فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وهذا رد على من يقول لا بد أن الإمام من قريش. الرسول هنا ذكر أن الأئمة ما هم من قريش، قد يثمر من ليس قرشي. فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك أي حقك من بيت المال فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، يعني في أمر الدين لا تنزعن اليد من طاعة، لكن لا تعصي ربك. قال سمحنا لكم تشربون الخمر، لا تسمح له. قال ما عليكم صلاة العصر، لا تطع له، لأن أمر الله مقدم على كل أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله عز وجل. ومع ذلك اصبر ولا تفارق الجماعة، ولا تجوز مفارقة الجماعة إلا بأن يأتي الكفر البواح البين الظاهر الذي لنا فيه من الله برهان. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأطيعوهما عدل فيكم، فلما استعمل حذيفة رضي الله عنه على المدينة كتب في عهده. لا، لما استعمل حذيفة على المدائن. فلما استعمل حذيفة رضي الله عنه على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. قال فقدم حذيفة رضي الله عنه على حمار نكاء وبيده رغيف وعرق. على حمار ايش؟ نكاف. نكاف بالشد. ايه خاف انه يعني عصر عليه ما هو يطيعه. نعم ينكف عنه. الحاشي وعند ابن ابي شيبة على حمار على اكاف. اكاف ايه يعني حاط عليه مثل السرج. نعم. قال وكيع قال مالك عن طلحة سادل رجليه من جانب، وأخبرنا وكيع عن الثوري عن أبيه عن عكرمة قال هو ركوب الأنبياء يسدل رجليه من جانب، ثم رجع إلى حديث سلام قال فقرأ عليهم عهده فقالوا سلنا ما شئت، قال أسألكم طعاما آكله وعرف حماري هذا، قالوا سلنا، قال ألم أسألكم طعاما آكله وعرف حماري هذا، فأقام عندهم ما شاء الله، ثم كتب إليه عمر رضي الله عنه أن اخدم، فقال فخرج، فلما بلغ عمر رضي الله عنه قدومه كمن له في مكان حيث يراه، قال فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه عمر رضي الله عنه فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك. هذا عمر ولا الولاة، كان يكتب في عهدهم إلى الناس أن اسمعوا لهم وأطيعوا ما أمركم بطاعة الله، وممن ولى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر وغلاه على المدائن وهي عاصمة دولة الفرس التي دخلها المسلمون، فقدم عليهم على حمار راكب عليه مدل رجليه من جهة واحدة وبيده ما معه إلا رغيف وعظم، فقرأ عليهم عهد عمر أن اسمعوا له وأطيعوا بالمعروف، ثم قال إني أسألكم طعاما لي وعلفا لحماري، قالوا غيره، فقال مهلا لهذا، حتى بقي عندهم ما شاء الله أن يبقى. بقي حذيفة رضي الله عنه في المدائن ما شاء الله، ثم جاءه كتاب عمر أن اقدم علينا، فخرج حذيفة يريد المدينة، من المدائن في العراق إلى المدينة. لما بلغ عمر قدومه خرج عمر كامنا له في الطريق يبي يشوف حاله، غيرته الإمارة ولا ما غيرته، وإذا هو على حال على حمار ومعه رغيف خبز، هذا زاده، يعني أن الإمارة ما زادته في نفسه شيئا، جاء كما ذهب. فلقيه عمر واحتضنه قال أنت أخوي وأنا أخوك، لأن عمر رضي الله عنه لم تغيره الإمارة، بل مات رضي الله عنه وعليه الديون، عليه 80,000 درهم. منين؟ من مصالح الناس. ولهذا لما حضرته الوفاة قال لعمر انظر في مال آل الخطاب، فإن وفى فالحمد لله، وإلا فانظر في مال بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم، أي لا تشحد الناس وتسألهم سداد هذا الدين. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث في صحيح مسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووكيع يرويه عن العمري لأنه من ذرية عمر بن الخطاب، هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، فجده عاصم بنت بائعة الحليب، هذا جده، ويقال له العمري لأنه من نسل عمر بن الخطاب، وكان من العلماء، يروي عن نافع ونافع يروي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا ثبت من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كما في الصحيح لا طاعة في معصية صحيح مسلم، إنما الطاعة بالمعروف، فالمعروف ما هو؟ هو في غير معصية الله جل وعلا، والطاعة في غير المعصية واجبة، فإذا أمر ولي الأمر بالمعصية لا نطيعه في هذا الأمر بالذات، ونصبر ولا ننزعن يدا من طاعة. وأما فجاء في الأحاديث فلا سمع ولا طاعة، أي ليس مطلقا، وإنما في هذه المعصية بخصوصها التي أمر فيها الولي بالمعصية. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إذا بعث سرية ولا أمرها رجلا فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة، وعليك بالذي بعثتك له وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل، فإنما عند الله خلف من الدنيا. والله نعم الوصية. علي إذا بعث بعثا أو أميرا أوصاه بهذه، أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، فإذا كان لا بد من لقاء الله فاتقه واخشه، ولا منتهى لك ولا منتهى لك دونه، يعني ما تستطيع أنك تفر منه وهو سبحانه يملك الدنيا والآخرة، وعليك بالذي بعثتك له أي بهذا الأمر، وعليك بالذي يقربك إلى الله، فإنما عند الله خلف من الدنيا، يعني لو نقصت الدنيا اللي عند الله من الأجر والثواب والقيام بما أوكلت به خلف لك من الدنيا، الدنيا تروح وتجي وما عند الله باق. وهذا الواجب، تعليق القلوب بالله ورجاء ثوابه وخشية عقابه، لا تعليقها بلعاعات الدنيا. فإن الناس إذا تعلقوا بلعاعات الدنيا أموالا ورتبا ووظائف ورئاسات صار حبهم وبغضهم لأجلها، وضعف عندئذ تعلقهم بما عند الله. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه. وكيف تكون الآخرة همه؟ أن يرجو ما عند الله، يرجو ثوابه سبحانه وتعالى. إذا كلف بالأمر اتقى الله فيه، إن جاءه أجره حمد الله، وإن لم يجئ وحيل دونه ودونه حيل بينه وبينه صبر لينال ما عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم مبناه على صلاح القلوب التي بها تصلح الظواهر ويصلح العمل ويصلح الناس. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر والمسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رضي الله عنه إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة، إنما بعثتكم إليه لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تحرموهم فتضرموهم، ولا تجبروهم فتفتنوهم، وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء. نعم، يرويه المسعود لأنه من أبناء عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن. القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، والمسعود هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال كان عمر رضي الله عنه إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة، إنما بعثتكم إليه أي إلى ما بعثتكم به لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. ولما جاءه من يشكي عمرو بن العاص أنه ضربه من أهل مصر عنف عمر عمرا قال متى استعبدتم الناس وقد جاءت بهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتموهم؟ وهذا هو العدل المناط بهؤلاء، أي لا يتخذ المنصب والإمرة تسلطا على عباد الله. قال ولا تحرموهم أي حقوقهم فتظلموهم، ولا تجمروهم فتفوتوهم أي تفتنونهم حقوقه، وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء الذي يستحقونه من بيت المال. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحابه الثلج فذهب بعض جسده فقتله، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه يا جرير أمسمعا ما الذي بلغني؟ قال أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين، كان يقال لي هم عندك هم عندك فأصابه الذي أصابه. فقال عمر رضي الله عنه يا جرير أمسمعا؟ إنه من يسمع يسمع الله به. الله المستعان. ينهاه عن التسميع وهو أن يكون عمله لأجل الناس. في هذا الرجل الذي طلبه جرير في الغزو حتى دخل في الثلج فضرب بعض جسده فقتله، جرير بن عبد الله في جهاده في سبيل الله. وينهاه عمر أن يكون عمله لأجل أن يمدحه الناس، وإنما يكون عمله لله عز وجل يبتغي به مرضات الله. أمسمع أي أنك تريد بعملك الذكر والمدح والثناء وأن يشيد بك الناس، وهذا من حق ولي الأمر أنه يعلم الناس التوحيد وأن يكون مرادهم ما عند الله، وإن كان المعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد الأيامي قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله وأوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبرعوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رداء الإسلام وغيظ العدو وجبات الأموال أن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم. هذه وصية عمر لمن يلي الأمر بعده، وقد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. وعمر رضي الله عنه لم يدري من خليفة بعده، لأنه أوكل الأمر إلى الستة، ولما أشاروا عليه أن يولي قال إن وليت فقد ولى من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فلا أولي فقد ترك من هو خير منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر في هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من هم؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. ثم أوصى من يلي الأمر بعده الخليفة بأربع وصايا، أوصاه بالمهاجرين وذكر فضلهم، ثم أوصاه بالأنصار وذكر سابقتهم وأن لا يستأثر بالدنيا عنهم وما لهم من الفضل على المؤمنين، ثم أوصاه ثالثا بأعراب المسلمين. أعراب المسلمين أي أهل البوادي، لا يكلفوا ما لا يطيقون، وفي الزكاة يؤخذ من حواشي أموالهم لا من أصلها، أي لا من كرائمها وأطيابها. ثم أوصاه رابعا بأهل الذمة، وهم غير المسلمين ممن يعيشون مع المسلمين، وأعطاهم المسلمون ذمتهم وعهدهم ألا يكلفوا ما لا يطيقون. هذه وصية عمر، لأن هؤلاء حتى من أهل الذمة هم تحت ولايته، ولاية المؤمنين ألا يظلموا ولا يكلفوا فوق ما يطيقون. وهذا دين الإسلام، دين عدل حتى مع المخالف ومع العدو، وهو دين إنزال الناس منازلهم ترتيبهم راتبتهم في الدين. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال الأئمة من قريش أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فجارها ولكل حق فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليمدد عنقه ثقلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. إذا كان الأمر مناطه على التخيير لا مناطه على السعة، فإن كان التخيير بين دينه ودنياه فليختر دينه ولا يبع دينه بدنياه، هذا الشأن العظيم. ولهذا قال فليمدد عنقه ثقلته أمه، ولا يقدم على دينه دنيا، لأن الدين إذا سلم ما بعدها يهون، لكن إذا ذهب الدين فأي بقاء للدنيا. والله المستعان. وقوله رضي الله عنه الأئمة من قريش كما سبق في الأحاديث، أبرارها أي أبرار قريش ولاة لأبرارها، وفجارها على فجارها، حتى لو تولى فاجر فإنه من جنس من تحته. ولما جاءه رجل من الخوارج يريد أن يثلب عليه قال يا أمير المؤمنين، الناس في عهد أبي بكر وعمر وعثمان في أمن ورغد وسلامة وإسلام، وفي عهدك ما ترى فيه من القتل والخوف، يبثلب على علي. فقال له علي رضي الله عنه وعرف مغزاه وأدرك غوره، يا هذا، الناس في عهد من قبلي أنا وأمثالي، والناس في عهدي أنت وأمثالك. ولهذا واجب لي الأمر الإجلال، إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن مخارق الأحمسي عن طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني. قال فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيقول إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي. وهذا في عدم نزع الولاية، لكن إذا ظلمه الأمير فيرجع إلى الأمير الأعظم ينصفه منه. ولهذا قال عمر لأهل الكوفة من ظلمه أميره فلا إمرة له علي دوني. فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة وكان أميرا عليها، قال إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي، وأرجع إلى عمر رضي الله عنه. لا أنه ينزع الولاية بكليتها، فهذا مما لم تأتي به الشريعة. ولأجله أسست دواوين المظالم لنزع ولايات هؤلاء الظالمين من الأمراء أو من يستغل نفوذه في الإمرة والوظيفة. وأن أمير المؤمنين والإمام الأعظم هو الذي ينصر هذا المظلوم إذا ظلمه من دونه من الأمراء أو أصحاب الرئاسات والإدارات والمسؤوليات. والمسألة ليست فوضى، إذا أغضبه أمير ينزع اليد من طاعة، لا، هذا مذهب الخوارج الذين لم يستقم لهم دين ولم تستقم لهم أمارة. في عهد الصحابة في مدة يسيرة نحو 4 أو 5 سنوات انقسموا 4 فرق. ليه؟ لطيشانهم وضعف عقولهم وقلة حصيفتهم، ولأنهم لم يفقهوا أمر الله. أهل الإيمان في مقدمهم الصحابة رضي الله عنهم صبروا على ولاتهم، حصل من بعض الولاة ظلم وتجاوز كالحجاج وابن زياد وأمثالهما، صبروا عليهم، لم ينزع اليد من طاعة، لم يوافقوهم في المعصية، فسلمت الجماعة وسلم الناس وذهب الكل إلى الله جل وعلا، وعنده الموعد سبحانه، يجازي المحسن على إحسانه ويحاسب كلا على ظلمه وتعديه. نقف على هذا الموضع، على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن العاقبة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.